تفسير الآية 33 من سورة الزمر، يقول تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أي وأما الذي جاء بالصدق أي فعل، فحاله بالتأكيد عكس حال الكاذب الذي ذكر في الآية السابقة، أي كان صادقا عادلا محقا في كل أقواله وأفعاله في حياته الدنيا، وحضر يوم القيامة وفي صحيفة أعماله المسجلة له عند الله تعالى أنه كان دائما متمسكا عاملا بكل أخلاقه، بكل أخلاق إسلامه ما استطاع، وكان مصدقا أي متأكدا تماما من صدق هذا الصدق الذي جاءه به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو القرآن العظيم، وكان هو مرجعه دوما في كل تصرفاته في كل لحظات حياته، فهو إذن قد صدق به وهو القرآن وعمل بالصدق الذي فيه، فكان مصدقا صادقا قد جاء بالصدق كله، لأنه أحيانا قد ينقل أحد صدقا ما ولكنه لا يصدقه، بل هو مكذب به، معاند له، مستكبر عليه، لا ينتفع بالعمل به. قوله تعالى: أولئك هم المتقون، أي هؤلاء الذين يتصفون بهذا هم وحدهم لا غيرهم المتقون، أي المتجنبون لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم على درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم.